دون القاهرة. الفن في الدنيا مش بس أغنية أو لوحة أو مسرح أو قطعة موسيقية. تعشينا بحمد الله. قوموا اسمعوا الفوازير. قوموا. ومين اللي فاز؟ الضيفة اللي جات عندنا الليلة. قوموا. الفن أصله حياة، إبداع وحرية. بانوراما الفن. إعداد وتقديم نزل الدسوقي. إخراج نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معانا وحلقة جديدة من بانوراما الفن. وزي ما تعودنا دايما كل أسبوع في بانوراما الفن بنلف ونطوف ونسمع ونتعرف على ألوان مختلفة وجديدة من الفنون. مستمعينا الأعزاء، البداية النهاردة مع الأمسية الثانية للأساتذة بالأوبرا. مدحت صالح تغنى بأعمال الأساتذة على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة. الحفل كان بمصاحبة أوركسترا سيني سيمفوني بقيادة المايسترو أحمد عويضة ومختارات من أعمال زمن الفن الجميل. أعمال زمن الفن الجميل التي وصفها كبار الملحنين المصريين والعرب بعد إعادة توزيعها بشكل أوركسترالي. وتهدف التوزيعات الجديدة إلى إعادة صياغة التراث الموسيقي العربي مع الحفاظ على الطابع الفريد. ومن الجدير بالذكر أن مشروع الأساتذة يعد خطوة لتحديث التراث الموسيقي وإعادة صياغة مكتبة الموسيقى العربية. يوم جميل إن شاء الله، وفيه مفاجآت جميلة أتمنى أنها تعجبكم. وزي ما وعدنا انه الاساتذه 2 هتختلف عن الاساتذه 1، لان هنقدم اعمال للملحنين من جيلي اللي هم اساتذه جيلهم، فهنضمهم لقائمه الاساتذه اللي قبل كده. وتحيه كبيره جدا لاساتذه الجيل الحالي اللي في منهم هيشرفنا النهارده، وهنحوش المفاجاه دي للجزء الثاني من الحفل. احنا الحفل جزئين، واتمنى نقضي امسيه جميله وبحبكم. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن وبنلف ونطوف ونسمع ألوان منوعة ومختلفة من الفنون، ولسه مع انتصارات أكتوبر المجيدة والاحتفال باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر. تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، احتفلت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر بمجموعة منوعة من الاحتفالات. مسرح أوبرا دمنهور كان المطرب ياسر سليمان والمطربة رحاب عمر وأمسية من المؤلفات الوطنية. وعلى مسرح أوبرا دمنهور أيضا كان اللقاء مع اللواء يحيى اللقاني من أبطال القوات المسلحة والقبطان عمر عز الدين قائد عمليات إيلات. وعلى المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة كانت الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة الدكتور مصطفى حلمي ومشاركة المطرب أحمد جمال مع نجوم دار الأوبرا سارة زكي، أحمد عصام وإيناس عز الدين، ومختارات من الأعمال الغنائية التي شكلت جانبا من الوجدان الوطني للشعب المصري. بسم الله الله أكبر، بسم الله بسم الله بسم الله. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن، ولسه مع انتصارات أكتوبر وقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة نظم برنامج حافل بمناسبة اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر، وبستان من الإبداع بيطوف مدن القناة. والبرنامج تضمن ورش فنية وأمسيات شعرية وموسيقية وندوات وأيضا صالونات ثقافية، وكان كل ذلك من خلال استضافة مجموعة من أبطال حرب أكتوبر، وأيضا كانت الفعاليات بسينما الحضارة. قسما بالله اللي حيقرب لها لا أشيله من فوق وش الأرض. وش الأرض وبتنفس وقلب النبض لا يمكن شمسك يوم هتغيب، وجعك يا حبيبتي بيوجعني والدنيا بحالها بتسمعني، أنا منك طول الوقت قريب مش عايزك تقلقي أبدا طول ما أنا فيها الروح ومعاك هروح آخر المشوار. أعزائي المستمعين، والهنا نكون وصلنا لنهاية بانوراما الفن الليلة، ولغاية ما نتقابل الأسبوع اللي جاي علشان نلف ونطوف ونتعرف على ألوان مختلفة وجديدة من مختلف الفنون. ليكم من مخرجة بانوراما الفن نسرين لطفي ومني أطيب أمنية الحب والسعادة. نلتقي الأسبوع القادم في نفس الموعد مع بانوراما الفن، مع تحيات نزل الدسوقي والمخرجة نسرين مطفي.